بسم الله الرحمن الرحيم. من أخطر المراحل التي مرت على أمة الإسلام مرحلة العداء الشيوعي لهذه الأمة. الشيوعية في آخر القرن التاسع عشر بدايات القرن العشرين تبلورت الفكرة، ويقال أن اليهود كانوا وراءها أصلا، وبدأت الأفكار الماركسية اللينينية الستالينية تنتشر في الأرض انتشارا، استخدموا فيها الدعاية الإعلام، بدأوا يتظاهرون بأنكم أيها الفقراء في العالم أنتم مظلومون، والفكرة الرأسمالية والغرب نهب أموالكم واستعبدكم وسلب كل ما تملكون، نحن الشيوعية الاشتراكية الجديدة ستحرر العبيد وستظهر الحرية مرة أخرى وتعيد للبشرية عزها. هذه كانت بداية الفكرة، صوروها هكذا حتى يغشوا بها الناس. ولما بدأت الناس تبدأ حتى بعض بلاد المسلمين في آسيا الوسطى تأخذ بعض حرياتها، بدأت الشيوعية ترسل جيشا أحمر، جيش للتصفية، للقتل، لسفك الدماء، لاستعباد البشر. كان العدو الأول بالنسبة للشيوعية هو الإسلام، فإن ما يحيط بروسيا من جهة الجنوب والشرق دول إسلامية، آسيا الوسطى كلها إسلامية، دخلها الصحابة والتابعون وفتحت تلك البلاد لمئات السنين وقرون طويلة. هذه البلاد التي كان فيها الإسلام بالنسبة للشيوعية هو العدو الأول، فبدأت بالقتل. كم كانوا يقتلون؟ لا أحد يعلم. يدخلون إلى بلد يقتلون فيها أقل شيء 100,000 50,000. قتلوا 3 ملايين في تركستان الشرقية، 3 ملايين إنسان قتلوهم من الجوع. هجروا 1.5 مليون من تلك البلاد، ما تركوا أحدا، كانوا يقتلون بلا سبب، مجرد تهجير للناس، تخويف للبشر، أي مظهر من مظاهر الدين بالنسبة لهم كانت أكبر جريمة. دخلوا البلاد، عاثوا فيها الفساد، طغوا في الأرض، ما تركوا مسجدا. تخيل في روسيا كان هناك آلاف المساجد، ما أبقوا إلا 200، حولوها إلى متاحف وإلى غيرها، كل شيء مسحوه، كان بالنسبة لهم الدين أفيون الشعوب. كانوا ينشرون الإلحاد، 1، هذا من أهدافهم، لا إله والحياة مادة. كانوا ينشرون الإباحية، يعتبرون الجنس والإباحية من أهم وسائلهم، خطة يهود وتبنوها بفكرة الشيوعية. 3، كان عندهم هدف تحطيم الأسر، ما في شيء اسمه أسرة، روابط اجتماعية، أرحام، هذا كله ما في عندهم. كانوا يريدون تحويل كل البشر في الأرض إلى قطعان من البهائم يستعبدونها. من أهدافهم لا حرية، ما في شيء اسمه حرية، كانوا يحاربون الناس في كل شيء، حرية الكلمة، حرية العمل، حرية إبداء الرأي، ما في شيء اسمه حرية. كانوا يدوسون على الناس بأرجلهم بأقدامهم بالدبابات. ستسمعون في هذه الحلقة بعض الشهادات من أناس عاصروا تلك الشيوعية في هذه البلاد، بلاد المسلمين. دق المسامير في الإنسان وهو حي، يعلقونه على الحائط وهو حي بالمسامير يثبتونه حتى ينزف حتى الموت. من وسائلهم كان يأتون إلى قبعة من حديد يضعونها على رأس الإنسان، يربطونها، يوصلون الأسلاك الكهربائية ثم الكهرباء حتى الموت، قلع العيون والأضراس والأظافر حتى الموت، تقطيع الأجساد حتى الموت، سلخ الجلود حتى الموت. كل وسيلة من وسائل التعذيب اللي تسمعونها في الكتب والتاريخ الشيوعية استخدمتها في كل البلاد، حتى وصلوا إلى مرحلة من عليه مظهر من مظاهر الإسلام، طبعا كان بالنسبة لهم النصرانية انتهت يعني مبكرا، ما واجهتهم أصلا، ما كان عندهم أصلا النصارى عقيدة قوية أو إيمان ثابت أو إيمان راسخ، بالنسبة لهم لا فرق. أما المسلمين لا، عقيدة قوية راسخة، إيمان قوي، شعور ببعضهم البعض، ولاء كامل لبعضهم البعض، هذا هو الحجر الصعب كان أمام الشيوعية. ولهذا بدأوا بمحاربة المسلمين، مساجد هدمت عن بكر، مصاحف إذا وجدوا عند إنسان ورقة مصحف، مو مصحف آية، لو وجدوها عند إنسان سجنوه وربما قتلوه. طبعا كارثة أن يصلي الإنسان، جريمة كبرى أنه يصوم، أكبر خطر أن يسمعوا أن إنسان يذهب لحج أو عمرة أو يعرف شيئا عن الإسلام والمسلمين. ستسمعون الشهادات، وسنقابل بعض من يعني يتذكرون هذا التاريخ. ما نقول الآن، نحن نقول اليوم كلام، لكن سنجلس مع ناس عاشوه كحياة، كيف ثبتوا على دينهم. وهذا هو الأعجب، في ظل تلك الشيوعية الحمراء التي بطشت حتى بملكية الإنسان. ما نتكلم عن الدين فقط، الإنسان لا إنسانية عندهم، ما يستطيع أن يملك، ما يملك شيء، أنت عبد تعمل لنا فقط، نحن نمتلك البشر كلهم، ما في إنسان يمتلك ولا عنده حرية ولا كرامة. أما الدين هذا من سابع المستحيلات. الكثيرون من الناس هاجروا، تركوا البلاد، آسيا الوسطى، هجر الكثيرون، ذهبوا إلى سيبيريا، بعضهم إلى إلى إلى إلى الشرق الأوسط، بعضهم توجهوا إلى بعض بلاد الإسلام. طيب تقول لي في تلك الفترة وين كان أمة الإسلام والدول العربية؟ ليش ما قاموا معهم؟ ليش ما دافعوا عنهم؟ كانوا مغيبين في الاستعمار الغربي، قطع الأوصال الاستعمار، الشيوعية كانت هناك تقتل والاستعمار الغربي كان ينهب الثروات. شفت ايش صار في بلاد المسلمين؟ بل إن الأغرب، الاستعمار الغربي كان يستعمر بلاد المسلمين وينهب ثرواتها، وبعض من بني جلدتنا في دول عربية حتى في بلادنا في الخليج كانوا يتبنون الفكر الاشتراكي الشيوعي، وكانوا ينادون بمبادئ لينين وستالين وماركس. اقرأوا التاريخ حتى لا تنغروا ببعض الرموز الفاسدة التي كان الشيوعية قتلوا الملايين، ملايين سفكوا الدماء، وراح يشوف، وراح نجلس مع أناس، وهدموا المساجد وحرقوا المصاحف، وبعض بني جلدتنا كان يروج لهم في بلاد المسلمين. أما الغرب مستفيد، كان يجمع وينهب من ثروات المسلمين. ومن يحرك هؤلاء كلهم؟ اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الشيوعية ماذا صنعت في المسلمين؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: المتقون سادة والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة، ولا يسبق بطيئا رزقه، ولا يأتيه ما لم يقدر له. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لازلنا وإياكم نتحدث عن فترة الشيوعية وماذا صنعت بالشعب المسلم الألباني، وكيف الناس كانوا يصبرون على دينهم بالرغم من الأذى. إلى اليوم الناس متمسكة بهذا الدين. معنا الشيخ جعفر، أحد الذين عاصروا الشيوعية منذ بدايتها، منذ أن كان حزبا ابتدأ في هذه البلاد إلى أن طغى وعاث في الأرض الفساد إلى هذا اليوم بعد أن اندحرت الشيوعية. الشيخ جعفر عاصر كل هذه الحقب، وسوف يحدثنا في هذه الجزئية يعني الأحاديث الكثيرة وعنده من الأخبار العجيبة. شيخ جعفر، أنت من الناس، أولا نرحب بك في هذا المكان، بل أنت ترحب بنا في هذا البيت، بيتك والمكان مكانك. شيخ جعفر، حدثنا عن بعض المآسي التي مر بها المسلمون في ألبانيا بسبب الشيوعية. يا صاحب الفضيلة، أنت تجيت في هذه البلاد، بلادنا بلاد صغير في الوجه الأرضي، قلوبنا قلوب كبير للدين الإسلامي، ما شاء الله ما شاء الله، الله يثبتكم يا شيخ. حدودنا ما يونان، ما صرت ما إيطاليا، نحن في الوسطى كمثل فلسطين. إلينا يجون شيوعيون 40 سنة، إذا نزل من الجبال قتل أول مرات الأولياء العلماء الإسلام 44 شخصا. 34 عالم من علماء ألبانيا قتلوا في بداية الشيوعية، عندما يعني ما هو طلبة العلماء، علماء الإسلام. لا إله إلا الله. نعم، قتلوا العلماء أول ما بدأوا، وهذا يعرفون الشيوعية أثر العلماء في المجتمعات. نعم. أيضا بعد دمر مساجد وكنيسة، دمروا كل المساجد كله والكنائس أيضا، أي شيء يمثل الدين بصنع كافة. ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسل إلى سيدنا 7 سنوات، لم تقول ليس حالكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، فقط مجرد الشهادة لو نطق بها 7 سنوات سجن. 7 سنوات إلى سيدنا، وما نقموا منهم إلا لا يجوز لكلمة من كلمة مارس عصم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كل نفر نتيه هبزم 450 جرام هبزم كل يوم، لهذا ينزل 8 كيلو من هبز للهنزيري، يكون هنزير يهب هنزير. نعم نعم والعياذ بالله، مجرمون مجرمون. نعم. الله عليهم. شيخ جعفر، المرأة كانت تلبس الحجاب في ألبانيا، وأنا شفت الصور، الألبانيات كنا كلهن محجبات حتى غطاء الوجه، الشيوعيين تركوهم بحجابهم؟ أنا أقول لك من نكلمه هذا أرسل إلى السجن، من يرى نساء يهرجون ما حجاب هم يتي نار، يحرقون الحجاب. نعم، من يكون نساء ما حجاب هم يتي نار إلى الله. تخيلوا صبر المرأة المسلمة إذا لبست الحجاب تحرق بحجابها. نعم، فقط لأنها لبست الحجاب. نعم، هذا إجرام الشيوعية. نعم. أمر من فرعون، من كارون، من نبرود، من هج من نعم، كيف نعم. طواغيت الأرض، طواغيت الأرض هم. نعم. شيخنا، طلبة القرآن، حفظة القرآن، لا يجوز لهم، لا يجوز يقرؤون القرآن، لا يجوز يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يذكر القرآن. عذبوا حفظة القرآن مرة. كيف لا. عذبوهم؟ عذبوا حفظة القرآن. دخلت للجدار إلى الليل يهرج يقرأ الليل بعد يدخل. الله. نعم. هكذا كانوا يصبرون على حفظ القرآن. نعم. يختبئون فقط لقراءته، ونحن اليوم المساجد والمصاحف في كل مكان. نعم. سمعت أن حتى الأسنان خلعوها. نعم. مسكين دور في بدأ للجدار بدأ مسامير ماتة. وهو حي بالمسامير. نعم نعم حي. بدأ مسامير. لا حول ولا قوة. هذا ولمان التي رانا يهرج أسنان ما بينسة. يخلعون الأسنان. نعم. يا أهل. ما تركوا أحد. كيف تعملوا؟ لا يجوز يكلم لحد. من يكلم رصاص. من يكلم للسجن. أرادوا محي الإسلام كله. لكن ما شاء الله الناس لازالوا مسلمين. أنا أقول لكم أمر من فرعون. إيه. شيخ جعفر، أذكر لي قصة مثيرة حدثت أيام الشيوعية. في العهد الشيوعيون من أرسل ابنه يقتلونه هم أرسل للسجن 6 سنوات. لا تعمل، لا يجوز يعني. فقط للختان. نعم. 6 سنوات سجن. 6 سنوات سجن. في السنة الأول إذا قالك الدين أنا أصوم، قال أحد من الشيوعيون أنت تصوم؟ لا، جيء معي. ذهبت معه يهيب أن يدخل إلى الكهفة دلتتون من أركاذيا نشميت أتصن تنق ريحة هذا هيك مكهفة يترك أزت باش مانين تاتا كيو زيزي كار أمبونت بار أتصن حيدي هيكم هذا هيكم شكو مكهفة يترك كورا فروما تيه فرقا کن تیم سر موجی که لیبریشون دو دکتر نیجان و دیتاشون پسیدن دی کم نیکال سمون هست پنگوار دیکالی اونیم سکرتار پرتیه اونیم کریه ویزار Ne si japim jetë, është vdikë Stalini, jetë japë në jetë, po mos në vuj kali, jo të hajde. Do në fustë në kave tjetër, ku në futin kave tjetër, u afruja atë doktor i gjonëve, doktor, urojë, thësh. Së është kom një kali me temperaturë 23, se kali me 23 nga kali. Dëllonjë dhe gjonë, do vi me ty, ju shkëputa atën, ato thënë, ti e njallë, për nëj hajde i, rrëvë. Kur ka lova i është dorën të pari, dorën dy, dorën të ika, dole matonit, për doktorin, që kejtë mu, unë agjeruj, së dhe ishë në prish në agjerimin, e tërë dërbasa, së kanë shtë të bëjnë atë aty, edhe i shpëtova të kujtë të në prej veprimit. Kështë veprimit, një rast tjetëm, në durë se agjeron të njën, punon të tikë fonderia, a i kini mëmëte, ja dënënsoj drejtori që agjeron i tha. Drejtori më ledhje speciale, ku shkun gjithë, për hirë pa i hu një qikolat ati që a gjeronte. A i hongrë dhe e piju, i thot doktor, drejtori asaj që dënëncoj, më i kurvë, më i degeneruar, më i korruptuar, ku a gjeron, a i hani në Ramazoni. Soj, kjo është a gjerimin i Shqipëri, kjo veprimi kjo është kry këtu, ne kemi jetu si kryminguar, dhe vdi zotit i shku të këtë prangat, sepse ishin prangat pa pamën në faqen e dheot. Asë një tiran nuk ka bo tjilë tirani që bënë e Enverhoxha. Lëvdi zotit ja demokracia. Me ardhime demokracis, u thritë e zoni lirisht, unë gjallë islami herë së dyti. Lëvdi zotit. Jekulu dhënnun, من أشغل لسانه وقلبه بذكر الله ملأ الله قلبه بالاشتياق إليه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما معنا أحد الأخوة الذين عاصروا الشيوعية ومروا في يعني أيامها الصعبة والعصيبة في ألبانيا الأخ عقيم أقيم وهو معناه صلاة الفجر أو الفجر سنسأله عن بعض المظاهر التي عانوا منها أيام الشيوعية البائدة لفتة كندر إسلاميت رفرت تيرا في لوي që me ardhin me vendosin e pushtetit komunist në Shqipëri pra në vitin 1925. Por format më shtazarake, format më ekstreme, u shfaqen në vitin 1967, që pati si përfundim zhdukjen e të gjithë elementeve të kultit fetar në Shqipëri. Mas prishjes së gjithë xhamiave, ndalimit tyre, erdhën dhe format tjera që dukeshin edhe qesharake, nalimin e lutjeve të fetare, nalimin e Ramazanit, pra edhe të agjerimit. Një nga këto format, që ishte dhe e turpshme, ishte dhe e pa përsëritshme gjithkun, ishte edhe lufta që bëshin në form individuale kundër njerëzve që ma ishte në Ramazan. Një rast e tjilë, për shembull, ishte kina në stime, ato njerëzit e frontit e detyroheshin gjatë rrugës që të haj karamele dhe të prishe e Ramazanin pra, me mjetët tjera. Nërsa, ka pas edhe rast e tjera të turpshme, si që ishte rasti i një mësusi, që me sfunjerin e ujt, ja futi një nxënësin e gojë ujnë që të prishte Ramazanin. Kjo ishte e pa durushme, por, me gjithate, në form të heshtun, në form të papame, besimit e këzoti, vazhdojnë të vazhdimisht. Agjerimi, ndonë se jo në mënyrë të përgjithshme, në një pjesë të madhë të popullsisë, ekzistonte. Hal hunak ai mazahir okhra ajdhan? Përveç asaj që thamë, kishte dhe shfaqje tjera qesharake, të cilët lidheshin me gjërat e dorës së dytë në për problemet që po flasim. Lufta kundër sunetlikut. Unë djalin tem e kam vizitu tek mjekët miq të mi, të cilët nëpërmjet raporteve falso, ipshin që ky ka infeksion dhe duhet patjetër të bëhet synet. Dhe mas 4 muaj përpjekjesh, nëpër rrugë pa indirekte, jo drejt për drejt, arritëm të zgjidhim këtë problem. Djali im u bë synet. Por kjo ngjalli shqetësimin e organeve të partisë edhe të pushtetit. Dhe me gjithë që ne i paraqitëm të gjitha dokumentat, ata quajtën përsëri, ky është veprim i gabuar që lidhet me mbeturinat fetare dhe ndërgjegjen e njerëzit. Shukrak, shukr jazil, u hadhihi ba'du al-madhahir. Ma dhar ulaika al-umam min ash-shiu'iyyah wa ghayriha an yasuma an-nasu li rabbihim aw yata'abbadu ilahahum alladhi khalaqahum. Ma dharrahum an yakhtina ar-rajulu ibnahu wa tiflahu fayutahhirah. Ma dharrahum. تعرفون ما ضرهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد هؤلاء البشر إذا قادهم إبليس. خذ من التاريخ عبرة. هذه القصص التي سمعناها والأخبار المؤلمة التي جلسنا مع أصحابها ترى غيظ من فيض. كثيرون ماتوا، كثيرون توفاهم الله، وناس نشروا بالمناشير، وناس أحرقوا، وناس قطعت أجسادهم، وناس كانوا يسحلون سحلا، وناس كانوا يفتنون في صيامهم وصلاتهم. والأغرب والأخطر أن هناك في تلك الفترة الشيوعية كان من العرب، من العرب ومن الخليجيين من كان يتبنى المذهب الشيوعي، من كان ينشر أفكار الماركسية ولينينية، كان ينشرونها في دولنا العربية، كتاب صحف، إعلاميون، لا زال بعضهم إلى اليوم للأسف ما تاب من هذا الفكر، فكر الخبيث. الشيوعية راحت، انتهت خلاص، انكسرت، وبعض أفراخهم في بلادنا العربية لا زال إلى اليوم يطنطن بتلك المبادئ القديمة البالية التي انتهت. شوف مهما فعلوا، مهما صنعوا، الإسلام قوي. ألم يقل هرقل لما سأل أبا سفيان قبل الإسلام يرتد أحدهم سخطة عن دينه؟ في واحد دخل الإسلام وارتد وهو كاره الإسلام؟ قال لا، ما في واحد دخل بالإسلام حقيقة ويتركه إلا وأن يكون دخل يعني كذبا وزورا وما فهم الإسلام حقيقة. فهرقل شقال؟ قال تلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب، إذا دخلت في القلب ترى ما يرتد الإنسان. شوف شلون حفظ القرآن في سرعديب، شوف شلون كانوا يصلون سرا، شوف شلون كانت المرأة تصوم خوفا لكنها تصوم تتمسك بدينها. أنا أسأل سؤال، شنو عذر أولئك الناس اليوم في بلادنا الإسلامية؟ الحمد لله الخير موجود، مساجد في كل مكان، مصاحف موجودة، شنو عذر الذي ينتكس اليوم في بلاد الإسلامية؟ شنو عذره؟ إذا كانوا الناس أيام الشيوعية متمسكين بدينهم، ما عذر الناس اليوم في بلاد إسلامية وعربية تركوا دينهم وباعوه بثمن بخس؟ يصبح أحدهم مؤمنا ويمسي كافرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.